الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل لازم مذهب أم لا؟ هل لازم مذهب لازم أم لا؟ لازم الشيء اللي هو يعني لا ينفك عنه، ممكن يقول إنسان بشيء ولا يقول بلازمه، لكن هل اللازم يلزم الشخص أم لا؟ لازم مذهب هل هو مذهب أم لا؟ نعم. فأجاب رحمه الله: نعم. وأما قول الثاني هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب، فالصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه. إذا ما التزمه، إذا ما التزم باللازم لا يكون مذهبا له. نعم. فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه. صحيح، من الكذب عليه. نعم. بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. نعم. غير التزامه اللوائح التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر. نعم. فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها. يعلم أنه لا يلتزمها. نعم. لكن لم يعلم أنها تلزمه. نعم. ولو كان لازم المذهب من هذا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات. نعم. يعني لو كان لازم المذهب لازم كان كل من قال مثلا يعني في الاستواء بمعنى الاستيلاء سر كفار، فلازم أن يكون أن هذا وصف الله تبارك وتعالى بما ليس من صفته، فكل من وصف الله تبارك وتعالى بما ليس من صفته فهذا مفترض كذاب على الله تبارك وتعالى أن يكون كافر، فهذا ما يأخذ بهذا اللازم لأنه لا يقول بهذا. نعم. أو غيره من الصفات له مجاز ليس بحقيقة. نعم، ما في. نعم. فإن لازم هذا القول يقتضي ألا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة. نعم. وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم ألا يكون شيء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا. نعم. فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في العقل. ولازم قول هذا يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكثر من اليهود والنصارى. صح. يعني لازم أقوالهم أنه خلاص هو نفس أقوال المعطل الذي يقول بأن الله تبارك وتعالى يعني من هؤلاء المؤول الذين يقولون أن الله ليس مستوي على العرش وليس في جهة من الجهات الست، لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لكن يؤمن كل يؤمن بوجود الله، لكن وصفه وصف هو أشبه يعني في النهاية لازم هذا الوصف أنه ليس فوق شيء وأنه لا يوجد رب سبحانه وتعالى، هو نفس الكلام يعني المعطلة نفاة الرب سبحانه وتعالى، لكنهم لا يقولون بهذا، يعني المؤولة من الأشاعرة ومن غيرهم لا يقولون بهذا، لا يقولون بنفس وجود الرب، يقولون الرب موجود لكنه ليس فوق العرش وليس يعني تحت ولا يمين ولا شمال ولا في أي جهة من الجهات السفر، فلازم أقول لكن مذهبهم أنه ليس هناك إله، فلنفس وجود الله تبارك وتعالى في أي جهة من الجهات يعني الوجود هو نفي لله تبارك وتعالى، لكنه لا يقول الله، فلذلك قال ليس اللازم هذا ليس بلازم لأنهم لا يقولون بهذا اللازم، وإن كان يلزمهم لكنهم لا يقولون به، لما كان لا يقولون به لا يلزمونه، لكن يبين لهم أن هذا لازم المذهب، لكن في النهاية لازم مذهبهم نفي وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذه مقالتي يعني المكذبين والجهريين. نعم. لا معلم أن كثيرا من ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله. نعم، ما يعلم لوازم. نعم. بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين، وهذا جحال يسمى الحقيقة والمجاز. نعم. وقولهم افتراء على اللغة والشعر. نعم. وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي مماثلة في صفات الرب سبحانه وصفات المخلوق سبحانه. إذا أحسن في نفي هذا المعنى الفاسد، ولكن أخطأ في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه، فصار هذا بمنزلة من قال إن الله ليس بسميع حقيقة ولا بصير حقيقة ولا متكلم حقيقة، لأن الحقيقة في ذلك هو ما يعاده من سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم. نعم. والله تعالى منزه عن ذلك. نزل عن ذلك، منزه عن أن تكون صفاته مشابهة لصفات المخلوق. لكن نفي هذا بالكلية، يعني نفي الصفة كفر بالله تبارك وتعالى، وإنما نفي المشابه، فقد يكون من عبارته إنه يعني يقصد نفي المشابه، ما إثبات هذا لله تبارك وتعالى، ما إثبات الصفة لله جل وعلا. نعم. فيقابل أصبت في تنزيه الله عن مماثلته خلقا، لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعا حقيقة بصيرا حقيقة متكلما حقيقة كان هذا متضمنا لمماثلته خلقا. نعم، مو شرط. فكذلك لو قال القائل إذا قلنا أنه مستوى على عرش حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه، كيف قال هذا المعنى الذي سميته تجسيما ونفيته هو لازم له إذا قلت إن الله علما حقيقة؟ نعم، يعني لازم يلزمك إذا قلت إن الله تبارك وتعالى يعني له علم حقيقي، يعني هو اللي يثبتون العلم وينفون الاستواء، وكذلك نفس الأمر، يعني نفي للاستواء هو أيضا يلزمك في كذلك في إثباتك للعلم، إذا ما تثبت العلم فإن العلم يلزم منه كذلك ما نفيته في لازم الاستواء. نعم. إن له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة. نعم. وبصرا حقيقة. نعم. وكلاما حقيقة، وكذلك سائر ما أثبته من الصفات. نعم. فإن هذه الصفات هي في حقنا أعراض قائمة بالجسم. نعم. في حقنا حق المخلوقية. نعم. فإذا كنت تثبتها لله تعالى مع تنزيهك له عن مماثلة المخلوقين وما يدخل ذلك من التجسيم فكذلك القول في السواق ولا في فرق بين هذا والله. أخي فرن إن شاء الله.